وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا شخص فعل معصية وذهب عند أناس وجلس معهم وأثناء الجلسة حس بإحراج عندهم عند تذكره للمعصية ولاحظ منهم أنهم لاحظوا عليه أنه اختلفت شخصيته عما كانت عليه قبل المعصية، فاستحي الشخص واستغفر لذنبه لأنه انفضح عند الناس فطلب من الله المغفرة، فهذا الشخص لم يخف من ربه، قال لم يخف من ربه إلا بعد أن لاحظوا عليه الناس فاستغفر. هل استغفاره هذا يعتبر رياء؟ كل حال إذا استغفر وهو صادق في استغفاره سواء كان يعني ظاهرا أو باطنا، فإذا صدق في استغفاره فالله يتوب على من تاب. الاكتتاب في الأسهم شركة بتروراب أو شركة الاتصالات يقول هو حلال، ما يعني ما أتصور أنظمة هذه الشركات ولا أعرفها. يسأل الشيخ بن منيع وأمثاله من مشايخنا الكبار فعندهم إلمام بنظم هذه الشركات، هذا يدعو بالتوفيق ونسأل أن يجيب دعاءه ويجزيه خيرا وجميع المسلمين. قال هل القات يعد مسكرا؟ القات أخبث من الدخان والدخان خبيث، فلا شك أنه خبيث. يعني بلغنا أن جلسات القات أصحابها لا يصلون الظهر ولا العصر ولا يجمعونها سوا ويشكلون حكومة، يعزلون حكومة وينصبون حكومة، وكلام يعني سرحان، ويحسون بنشوة ويعني يريدون المعاودة. على كل حال هو الذي تقرر عند أهل العلم أنه أخبث من الدخان ويعد من جملة الممنوعات والمسكرات، لا شك في ذلك. لكن الذي يبتلى بشيء من هذا يعني يصعب إقناعه، نسأل الله الهداية إلى سواء السبيل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي. هل فيه سؤال مطارحة؟ نعم، تصحبكم السلام. نعم، لا العصر ما يجمع إلا مع الظهر، وأنتم إذا صليتم جمعة ما صليتم ظهر، لكن المسافر إذا صلى الجمعة أجزأته عن الظهر، وكذلك أهل الحضر إذا صلوا جمعة ما صلوا الظهر، إنما يصلون الجمعة نيابة عن صلاة الظهر، والعصر لا تجمع إلا مع الظهر، ولهذا لا تجمع مع الجمعة، ما تجمعون، تصلونها في وقتها، العصر تصلونها في وقتها قصرا إذا كنتم مسافرين، أما الجمعة فلا يجمع معها العصر لأنها ليست ظهرا، والعصر يجمع مع الظهر.